مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. وبمناسبة القسم الدستوري للسيد الرئيس بشار الأسد أقامت شعبة المدينة الثانية لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع فرع اتحاد الرياضي احتفالية بعنوان أطفالنا أمانة وطن، وذلك في حديقة 16 تشرين بمشاركة عدد من الفنانين. طبعا لمزيد من التفاصيل عن أهمية هذه الفعالية والمشاركين فيها وبالتالي أهدافها، معي الفنانة التشكيلية نهلة قشعور. ست نهلة أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. مساء النور يا هلا. أهلا يسعد مساك. مساء النور يا هلا. قيمة فعالية تحت عنوان أطفالنا أمانة وطن في حديقة 16 تشرين، نتحدث عن أهمية هذه الاحتفالية. اولا اهلا وسهلا فيكم ومساء الخير للجميع. بمناسبه ذكرى اداء السيد الرئيس للقسم بالتعاون مع شعبه المدينه الثانيه، حبينا نعمل نشاط بهي المناسبه، مناسبه كلنا بنفتخر فيها. وهي المناسبه كانت او هي الفعاليه كانت بعنوان أطفالنا أمانة وطن. ضمت الفعالية فقرتين، فقرة فنية وفقرة رياضية. الفقرة الفنية نحن كنا مشرفين على مجموعة أطفال، الأطفال حبوا يعبروا عن محبتهم للوطن والقائد بأنهم يرسموا لوحة بقياس 6 أمتار بعرض متر، بطول 6 أمتار ومتر، خطوا بأناملهم الصغيرة أروع الإبداعات عن محبتهم للوطن والقائد. طبعا الأطفال تقريبا كانوا شي 70 طفل مشاركين باللوحة. اللوحة إذا تحبي أشرح لك عنها. تفضلي. طبعا مقسم اللوحة لثلاث أقسام. أول قسم بتمثل اللوحة السفينة الإغريقية أو السفينة الفينيقية. رسموها الأطفال ولونوها طبعا حسب كل طفل وحسب كل عمر، بتعرفي الأعمار الصغيرة طريقة رسمه للمواضيع تختلف عن الأعمار اللي شوي أكبر. فنحن لهيك حبينا نقسم اللوحة لثلاث أقسام. مثل ما قلت لك، أول قسم كان السفينة الفينيقية، لونوها الأطفال يعني كيف هنن بيشوفوها بطريقتهم المعينة. القسم الثاني كانت كلمة سوريا في القلب. فعبوها الأطفال الكلمة، عبوها بمجموعة من الورود وحاوطوها بمجموعة من القلوب ولونوها. والقسم الثالث كانت عبارة عن مجموعة بوالين، كل بالون طفل المجموعة اللي كانت مستلمي هيدا القسم رسموا مواضيع بتخص الوطن وبتخص محبتهم للوطن. حلو، يعني إذن فعالية كتير مهمة، نتحدث عن أهمية هذه الفعالية وأهدافها. طبعا الفعالية كتير مهمة، أولا إجت بمناسبة كتير غالية علينا، هي أداء السيد الرئيس للقسم ب 17/7. وتاني شغلي الهدف من هاي الإقامة أو الهدف من هاي الفعالية هي إبراز وتنمية مواهب الأطفال بالفعاليات المباشرة على الهواء، بالهواء الطلق. يعني الطفل عم يرسم قدام الناس، قدام العالم، قدام أهله. حلو. قدام الإعلام كمان، فهذا الشيء بينمي موهبة الأطفال وبيقوي له الموهبة وبيعطيه قوة شخصية أيضا. طبعا هاي بتقوي له شخصيته. كان في فقرة رياضية، في مجموعة من الأطفال عملوا شوية تمارين رياضية وعملوا حركات جمباز كمان. بالنسبة لأنتو كفنانات، كنتوا يعني أكثر من فناني مشاركة في هذه الفعالية، تحكي لنا عن مشاركتكم بالفعالية أيضا. نحن الفنانات المشاركين كنت أنا والفناني ميس والفنان هيرولا، كنا مشرفين على الأطفال. يعني نحن تركنا للطفل حرية أنه يبدع بهذا المجال. بس كنا عبارة عن مجموعة، يعني بس مجرد أنه إشراف، أنه هون شو بنرسم، هون شو بنعمل، يعني بحيث أنه نحن يكون الأمور كلها منظمة، ما تكون اللوحة بشكل عشوائي. وطبعا يعني هي اللوحة طلعت بشكل كتير حلو ومرتب، وإن شاء الله دائما تتكرر هيك فعاليات وهيك تعاون إن شاء الله. بعد هذه الفعالية ماذا لديكم نهلة؟ هلا نحن أنا بحكم أني أنا مسؤولة مكتب المعارض بفرع اتحاد الفنانين التشكيليين، نحن دائما بفرع اتحاد الفنانين التشكيليين عنا مجموعة نشاطات ويعني ممكن نحن مثلا خلال الفترة القادمة عندنا مجموعة نشاطات دائما مناسبات بتهم الوطن وبتهم الناس كلها، وبالإضافة لمثلا شغلنا نحن كفنانات مع الأطفال في مجموعة من النشاطات إن شاء الله قريبا بتكون موجودة إن شاء الله. باعتبارك مسؤولة المعارض في اتحاد الفنانين التشكيليين بفرع طرطوس، نتحدث عن المعارض التي هي ضمن خطتكم خلال هذا العام. من فترة كان في لكم معارض أيضا، معرض بصالة طرطوس أو صالة المعارض التابعة لمديرية التربية وحضرتك مديرتها، وأيضا كان في معرض بقاعة المعارض في اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس، نتحدث عن هذا الموضوع. هلا بحكم اني انا كمان مديرة صالة عمرية للتربية الفنية التشكيلية، بصير عنا مجموعة نشاطات خاصة بالتربية، وكان عنا نشاط من فترة بالشهر الرابع تقريبا لمعرض لفرع اللاذقية، فرع الاتحاد الفنيين التشكيليين باللاذقية، عملنا نحن تحت بصالة عمرية، وعندنا مجموعة نشاطات. نحن دائما عندنا خطة سنوية بنحطها باتحاد الفنانين التشكيليين، كل شهر عندنا نشاط، عندنا أمسية فنية أو أمسية أدبية، وإن شاء الله هلا قريبا عم نحضر لندوة فنية أدبية، وإن شاء الله بتلاقي الاستحسان. يعني دائما نحن عندنا نحن نشاطات، وهلا نحن عندنا حاليا باتحاد الفنانين التشكيليين معرض للفنان أكرم العلي، امبارح أقيم وتم افتتاحه. نعم. طيب بالنسبة لأخبارك الفنية نهلة غشعور، الفنانة التشكيلية نهلة غشعور، أهلا. ماذا عن آخر أخبارك الفنية؟ هلا نحن دائما أنا عندي نشاط، دائما عندي مشاركات بمعارض. هلا السبت إن شاء الله عنا مشاركة بمعرض لملتقى البيادر، تحية للجيش والشهداء، رح يصير بقاعة طرطوس القديمة تحت على الكورنيش البحري. نعم. ودائما في عنا مشاركات ضمن النشاطات، بتعرفي أنا بحكم أنا مسؤولة مكتب المعارض، فدائما النشاطات اللي بنعملها أو من خطة ضمن الخطة إليك مشاركة فيها طبعا يكون إلي مشاركة فيها. ما بعرف كلمة أخيرة نهلة. أنا بتمنى من كل الناس تكون انبسطوا بالفعالية اللي عملناها، اللي كانت بمناسبة أداء السيدة رئيس القسم، فعالية كانت كتير حلوة وكتير انبسطت فيها العالم، وإن شاء الله دائما بنعمل هيك مواضيع أو هيك فعاليات تكون مباشرة مع الناس مباشرة، يعني تكون ضمن الناس ضمن الحدائق، هذا الشيء بيقوي شخصية الطفل، حتى الأهالي بتنبسط بأطفالهم وقت اللي بيشاركوا بهيك فعاليات. صحيح صحيح. كل الشكر للفنانة التشكيلية نهلة قشعور، وهي أيضا مسؤولة المعارض في اتحاد الفنانين التشكيليين فرع طرطوس، ومسؤولة صالة عمريت للفن التشكيلي التابعة لمديرية التربية. شكرا لك يا نهلة، ونتمنى لك التوفيق دائما. أهلا وسهلا، شرف. شكرا شكرا. سني عن سني عم تغلى قلبي يا عهد والدن، يا حلو يا حبيبي المبيعك بالدني، وكل سنة بحبك أكتر من سني.